السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم في عزة وفي مجد وفي عبودية لله عز وجل. أهل علينا عام جديد وعلى أعمالنا شهيد، نحيا كما عشنا في السنوات الماضية، عشنا زمان عزة النبي صلى الله عليه وسلم، وعشنا زمان عزة الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وعشنا زمان عزة الفاروق عمر بن الخطاب، ورأينا كيف كانت مظاهر العزة لكل عصر منهم. عصر النبوة بنبوته برسول الله صلى الله عليه وسلم، عصر النبوة بالوحي يتنزل بقلوب تلتف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عصر اتصلت فيه السماء بالأرض، وعشنا زمان عزة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان امتدادا لزمان عزة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زمان عزة الفاروق، وكان زمان عزة الإسلام، وكان زمان عزة المسلمين. وهذا العام في هذه الحلقات أيها الأحباب نعيش زمانا جديدا، زمان عزة الشهيد المظلوم أمير المؤمنين ذو النورين عثمان بن عفان. نعيش زمان عزة عثمان، وحقيقة كانت هناك ترددات كثيرة هذا العام، هل نستمر ونعمل زمان العزة الجزء الرابع؟ أهل الإعلام والمتخصصين قالوا لي لا بلاش، الإعلام وقواعد الإعلام بتقول إن جزء تاني يمشي الحال، جزء تالت دي صعبة جدا، جزء رابع أكيد برنامج مش هيتشاهد ومش هيتشاف. وصدقتهم فعلا، لأن أنا من المقتنعين تماما بأهل الخبرة وأهل الاختصاص. وبدأت أفكر في برنامج تاني وفي موضوع تاني وفي رحلة للمدينة المنورة. رأيت رؤية، هذه الرؤية كانت أمر أن أتحدث عن زمان عزة عثمان، رؤية لا يمكن أخالفها، ما أقدرش أخالفها، كان لازم أتكلم عن سيدنا عثمان بن عفان. ومع الرؤية بدأت أفكر ايه اللي انا كنت هعمله ده؟ اسيب سيدنا عثمان؟ ما اتكلمش عن زمان سيدنا عثمان؟ ايه ده؟ حسيت ان انا كنت هغلط غلطة كبيرة جدا، غلطة كبيرة في حقي انا اولا، غلطة كبيرة في حقكم انتم ثانيا. ما اقدرش اقول غلطة في حق سيدنا عثمان، لا، كان لازم اتكلم على سيدنا عثمان، لان كتير من الناس بيظنوا انه سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه زمانه ما كانش زمان عزة. كتير من الناس ما يعرفوش سيدنا عثمان بن عفان، ما يعرفوش حقيقة مين هو سيدنا عثمان بن عفان. كتير من الناس بيحبوا سيدنا عثمان، بيحبوه كل أهل السنة، بيحبوا الصحابة جميعا، كل أهل السنة بيحبوا الخلفاء الراشدين الأربعة، كل أهل السنة بيحبوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لكن كل أهل السنة أو معظم الناس ما يعرفوش مين سيدنا عثمان. سيدنا عثمان حقيقة شهيد، كما إن أبو بكر شهيد، كما إن عمر شهيد، فعثمان شهيد. بس الشهيد مظلوم، إحنا ظلمنا سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وأظن إن أنا لو ما اتكلمتش عن زمان سيدنا عثمان وعن عزة سيدنا عثمان، بتهيألي لو قابلته يوم القيامة هبقى مكسوف منه قوي، هبقى مكسوف من سيدنا عثمان قوي، وأظن هيبقى زعلان مني. إزاي أتكلم على زمان سيدنا أبو بكر وزمان سيدنا عمر وما اتكلمش على زمان سيدنا عثمان؟ هدفي من الحلقات دهيت، أول حاجة وأول هدف، إن إحنا نحب سيدنا عثمان، نحبه بجد، ونتمنى نبقى زي سيدنا عثمان. لو جبت حد وقلت له تتمنى تبقى زي مين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أكيد هيقول لي أبو بكر، أو هيقول لي عمر، أو هيقول لي علي. آخر واحد ممكن حد يفكر يبقى زيه سيدنا عثمان. عارفين ليه؟ لأننا ما نعرفش سيدنا عثمان، في حين أن سيدنا عثمان هو أسهل واحد من الأربعة تقدر تبقى زيه، أسهل واحد من الأربعة تقدر تبقى زيه سيدنا عثمان. هدفي الأول أن احنا نحب سيدنا عثمان، نحبه بجد، نحبه قوي، نحبه من قلوبنا، نحبه فعلا. الهدف الثاني ان احنا نبقى زي سيدنا عثمان، نبقى زي سيدنا عثمان. كل واحد فينا ممكن فعلا يبقى زي سيدنا عثمان. الهدف الثالث ان احنا نعرف مين هو سيدنا عثمان، وايه هو زمان عزة سيدنا عثمان، وإيه هي مظاهر العزة اللي عند سيدنا عثمان. الهدف الرابع، وده هدف لي أنا وممكن يكون هدف ليكوا أنتوا كمان، الهدف الرابع إن أنا أبعت رسالة لسيدنا عثمان، أقول له يا حبيبي يا ذي النارين، يا حبيبي يا ذي النورين، أحبك، بحبك سيدنا عثمان، وبحاول وهحاول أقدم رسالة في محبتك، في حبك يا سيدنا عثمان. بقول له بحبك سيدنا عثمان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيحبك، بحبك سيدنا عثمان لأن سيدنا أبو بكر كان بيحبك، بحبك يا سيدنا عثمان لأن سيدنا عمر كان بيحبك، بحبك يا سيدنا عثمان أولا وأخيرا لأن الله يحبك، لأن الله يحبك يا ذا النورين فأنا أحبك. ده الهدف الرابع من الحلقات دهية. ويكون هدف ليكم انتوا كمان ان انتوا تتفرجوا على حلقات سيدنا عثمان وتسمعوا قصة سيدنا عثمان عشان تقولوا له احنا بنحبك يا سيدنا يا ابن عفان، احنا بنحبك يا أمير المؤمنين، زي ما اتفرجتم على زمان عزة النبي عشان بتحبوه، وزي ما اتفرجتم على زمان عزة الصديق عشان بتحبوه، وزي ما اتفرجتم على زمان عزة الفاروق عشان بتحبوه، هتتفرجوا على زمان عزة عثمان علشان بتحبوه. بنتفرج وبنتكلم علشان نعلم ولادنا ازاي يحبوا سيدنا عثمان. ابني بكلمه بيقول لي انت هتعمل ايه السنة دي؟ قلت له هتكلم على سيدنا عثمان. قال لي ياه، هو سيدنا عثمان زي سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر؟ طفل صغير. هو سيدنا عثمان زي سيدنا ابو بكر وعمر؟ قلت له ايوه. قال لي وزمان سيدنا عثمان فيه عزة ومجد وكرامة زي اللي كانت زمان سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر؟ قلت له ايوه. ده زادني اصرار على الكلام عن سيدنا عثمان. ذو النورين عثمان بن عفان، هي دي الأهداف، هي دي الأسباب اللي خلتني أتكلم السنة دي عن زمان سيدنا عثمان بن عفان. أسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذا الفضل ونؤدي لسيدنا عثمان جزء من حقه. وبالمناسبة اللي يؤدي لسيدنا عثمان حقه ده بيؤدي للنبي صلى الله عليه وسلم حقه. سيدنا عثمان يا جماعة كتير من الناس ما يعرفوهوش، كلنا عارفين ان اسمه عثمان بن عفان قرشي، عثمان بن عفان بن ابي العاص من بني أمية من قلب قريش. كان سيدنا عثمان أصغر من النبي بست سنوات، أصغر من الرسول صلى الله عليه وسلم بست سنين، ولم تكن قريش تحب أحد كما تحب عثمان بن عفان. أحب إنسان عند قريش كان سيدنا عثمان بن عفان. لم يكن في قريش أحد لا يحب سيدنا عثمان. أنا آسف أتجاوز شوية وأقول لكم إن كان في ناس في قريش ما بيحبوش رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في ناس في قريش ما بيحبوش النبي صلى الله عليه وسلم حتى من قبل ما يبقى نبي. واحد زي أبو جهل ما كانش بيحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل محمد ما يبقى نبي، لكن أبو جهل كان بيحب عثمان. ولذلك كان مثل وكانت غنوة وكانت حدوتة تقولها الستات الأمهات لولادهم وهم صغيرين: أحبك الرحمن كما أحبت قريش عثمان. وكانوا يغنوها، يغنوا الجملة دهية: أحبك الرحمن كما أحبت قريش عثمان. كان سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه من وهو طفل صغير من أول ما ولد كانت قريش تحب سيدنا عثمان حب عظيم جدا. ده مش قريش بس، بعد ما أسلم سيدنا عثمان وبعد ما هاجر إلى الحبشة، سيدنا عثمان هاجر للحبشة، يقولون كان أحب القوم إلى الأحباش، إلى أهل الحبشة عثمان بن عفان. أحب واحد من الصحابة اللي هجروا إلى الحبشة كان سيدنا عثمان بن عفان. كانوا بيحبوه، أهل الحبشة يحبوا سيدنا عثمان حب لا حدود له. سيدنا عثمان لما رجع من هجرة الحبشة حزن ووجد عليه النجاشي وجدا حزن شديد، يقول الراوي حتى خشينا على الملك، خشينا على الملك على النجاشي إن يجراله حاجة من حب العثمان. وسئل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما يحب الناس عثمان، الناس بيحبوا عثمان ليه؟ فقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: وما تظنون برجل أحبه الله وأحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وأحبته الملائكة ألا يحبه الناس؟ سيدنا عثمان رجل أحبه الله وأحبه الرسول وأحبته الملائكة، فزرعت ووضعت محبته في قلوب الناس مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى في الملائكة أو نادى في جبريل: يا جبريل إني أحب عبدي فلان، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في الملائكة: يا أهل السماء إن الله يحب عبده فلان، فيحبه أهل السماء، فتوضع محبته في أهل الأرض. سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه من أول صفاته ومن أول صفات العزة، من أول صفات المجد والكرامة في سيدنا عثمان أنه كان أحب شباب قريش إلى قريش، بل ما وجد عثمان في أرض إلا وأحبه أهل هذه الأرض. سيدنا عثمان ما بيتوجدش في مكان إلا ويحبه أهل المكان. قريش ومكة كان أحب قريش ومكة، أحبك الرحمن حب قريش لعثمان. ذهب إلى الحبشة أحبه أهل الحبشة وأحبه النجاشي. ذهب إلى المدينة مهاجرا أحبه الأنصار وأحبه أهل المدينة، حتى قالوا أنه ما كان يهود المدينة يألفون إلى أحد من أصحاب رسول الله إلفهم إلى عثمان بن عفان. اليهود في المدينة ما كانوش بيألفوا حد من أصحاب النبي ولا يرتاحوا لحد من أصحاب النبي إلا سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نقدر في زماننا ده ندعي لأولادنا، أختي اللي معاكي طفل صغير بتهدهديه على إيدك، ادعي له وقولي له وانت بتهشيه كده، قولي له أحبك الرحمن حب قريش لعثمان. ابنك الصغير الطفل الصغير قل له في ودنه وادعي له أحبك الرحمن حب قريش لعثمان. صار مثل عند العرب، لدرجة أن في إحدى القبائل في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمر مسافرا إلى الشام في إحدى سفراته إلى الشام، مر على قرية من القرى فوجد، أو لما نزل القرية فسمع في خيمة امرأة تهدهد طفلها وتقول له أحبك الرحمن حب قريش لعثمان. فتعجب سيدنا عمر، قرية بعيدة جدا عن المدينة وبعيدة عن قريش، في طريق الشام، في طريق عمر إلى الشام، ويسمع المرأة بتقول لابنها أحبك الرحمن حب قريش لعثمان، فينادي على الجارية: يا جارية وما أدراك من عثمان؟ تقول: والله ما أدري من عثمان، إلا أني سمعت الركبان إذا عادوا من الموسم، كانت في الجاهلية إذا سمعت الركبان القوافل وهم راجعين من الموسم، إذا عادوا من الموسم من الحج ينشدون بهذه الأرجوزة: أحبك الرحمن حب قريش لعثمان. علموا أولادكم إنهم يتحبوا ويبقوا زي سيدنا عثمان. أنتم يا شباب، يا شباب يلي عاوزين مين يحبكم، خلوا الناس تحبكم زي محبة سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ده أول ملمح من ملامح شخصية عثمان، أول ملمح من ملامح العزة بتاعت سيدنا عثمان. عارفين يا جماعة، يتميز زمان سيدنا عثمان بميزة لم يتميز بها زمان سيدنا عمر. هذه الميزة هي ميزة مشتركة بين زمان عزة النبي وزمان عزة أبو بكر وزمان عزة عثمان بن عفان. هذه الميزة هي وجود العزة منذ مولد صاحب الزمان، من أول ما تولد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مظهر عزة وكرامة في شخصيته. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من أول ما تولد ومن نشأته ومن شبابه حتى وهو في الجاهلية في مظهر عزة في شخصيته. سيدنا عثمان من أول ما تولد وفي شبابه في مظهر من مظاهر العزة في شخصيته. سيدنا عمر لم تظهر مظاهر العزة في سيدنا عمر إلا بعد إسلام سيدنا عمر، إلا بعد إسلام سيدنا عمر. ولذلك كان سيدنا عمر يقول: أنا ابن الإسلام لا ابن أبي وأمي، أنا ابن الإسلام اللي رباني الإسلام، اللي عملني الإسلام، اللي صنعني الإسلام. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه زمان العزة في شخصيته ماشية معاه من أول ما اتولد. وممكن هنشوف، ده مش ممكن، ده أكيد هنشوف في زمان عزة سيدنا عثمان يا جماعة مظاهر من مظاهر العزة، غير السيف، غير الفروسية، غير النجدة، غير القوة. هنشوف مظاهر كتير من مظاهر العزة اللي ممكن كلنا تبقى موجودة جوانا، نقدر نوجدها ونقدر نعملها. يا ترى الناس بتحبك؟ من أول مظاهر عزة زمان عزة سيدنا عثمان محبة الناس لسيدنا عثمان. كل سنة بنقول كل واحد فينا يقدر يصنع زمان عزة للإسلام، كل واحد فينا يقدر يصنع زمان مجد وكرامة للإسلام. وكان كل الناس بيتكلموا: ما احنا ما نقدرش نحارب، ما احنا ما نقدرش نفتح، ما فيش زمان فتوحات، ما فيش خلفاء. جه في زمان سيدنا عثمان مظاهر العزة اللي انت تقدر تعملها، مظاهر العزة اللي انت تقدر توجدها. أول هذه المظاهر اسأل نفسك واسألي نفسك: الناس بيحبوكم وبيحبوكم ليه؟ سيدنا عثمان كانت ليه قريش بتحب سيدنا عثمان؟ سيدنا عثمان كانت قريش بتحبه علشان حاجات كتيرة، كان تحبه علشان حاجات ملوش يد فيها وملوش دخل فيها، وكانت بتحبه علشان حاجات ليه يد فيها وليه دخل فيها. من الحاجات اللي كانت قريش بتحب سيدنا عثمان وهو ملوش دخل فيها شكل سيدنا عثمان. سيدنا عثمان كانت قريش بتحبه علشان شكله. سيدنا عثمان كان جميل، جميل جمال الرجولة مش جمال النساء. جمال الرجولة هو الوجه اللي تنظر إليه تشعر بالاطمئنان، تشعر بالراحة، تشعر بالهدوء، تشعر وتحس المقاييس اللي احنا بنقولها، الشعر الناعم ومش عارف العينين اللي عاملة ازاي. سيدنا عثمان كان شكله، واحفظوا شكله عشان لما تشوفوه في المنام هتقوموا من النوم وانتم سعداء جدا. كان احد شيوخنا يقول اللي يشوف سيدنا رسول الله او سيدنا ابو بكر او سيدنا عثمان في المنام وهو على الطاعة، صاحب المنام على الطاعة، واحد من الصالحين من أصحاب الطاعات، ويرى سيدنا أبو بكر سيدنا رسول الله أو سيدنا أبو بكر أو سيدنا عثمان، لازم يقوم وهو سعيد جدا وهو مسرور وهو منشرح، النفس مبتسم الوجه. واللي يشوف سيدنا عمر وسيدنا علي لازم يقوم من النوم وهو كازز على أسنانه، حاسس أنه هو مقصر، حاسس أنه هو شايل حمل ضخم لطبيعة الشخصيات. سيدنا عثمان كان وشه مستدير، وشه مستدير، ما كانش أبيض شديد البياض، كان يميل إلى السمرة، كان لونه كده لون المصريين، لونه يميل إلى السمرة. سيدنا عثمان كان أصلع ولكنه كان كثيف الشعر، أصلع لكن كثيف الشعر، إذا كان يرتدي العمامة، إذا لافف العمامة بتاعته ترى جمته تنزل تضرب إلى كتفه أو إلى شحمتي الأذن، كان واسع العينين، أقنى الأنف. مناخير سيدنا عثمان كانت رفيعة دقيقة، فيها طول شوية ونص المنخور هنا كده مقوس، أقنى الأنف، كان واسع الفم، في غير غلظة في الشفايف، بقه واسع لكن شفايفه ما هياش غليظة، رقيق البشرة، ناعم الوجه، بشرته رقيقة، ناعم الوجه، غزير اللحية، لحيته غزيرة جدا. في شبابه كانت شديدة السواد، في شيخوخته كانت شديدة البياض يصفرها، كان يصبغها كده تبقى مدية لصفار شوية، وكان ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، ليس طويل بائن الطول ولا قصير بائن القصر، وسط بين الناس، وكان عريض المنكبين، عظيم اليدين، ايديه وكوعه هنا كده والعظم بتاع ايديه كبير، غزير شعر اليدين وشعر الصدر. سيدنا عثمان غزير شعر اليدين وشعر الصدر، دقيق الشارب، كان له شنب لكن كان شنبه يعني ما هواش واسع كبير كده، كان يميل إلى الدقة إلى الرفع، وعريض الجبهة، جبهته كانت واسعة ما كانتش صغيرة، مفصول الحاجبين، الحواجب بتاعته هنا مفصولة مش ملحومة. كان إذا رأيته حتى في حزنه تجد البسمة على وجهه، لو شفته حتى في حزنه تجد البسمة في وجه سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ده كان شكل سيدنا عثمان. كان أحد الصحابة رضوان الله عليه، أظنه كان عبد الله بن مسعود، يقول والله ما أن يضع عثمان يده في يدك ما تملك إلا أن تهم بتقبيلها. أول ما يحط سيدنا عثمان إيده في إيديك يسلم عليك بلا شعور، تشعر إن أنت عاوز تقبل إيد سيدنا عثمان. ده وصف وشكل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ودي كانت سمة وصفة في سيدنا عثمان ما كانش ليه دخل فيها، لكن قريش كانت بتحبه علشان هذا الشكل الجميل الوسيم. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يقول ما غرت من أحد في جاهليتي إلا من رجلين. سيدنا خالد ما غرش من أي حد في الجاهلية غير من رجلين، مصعب بن عمير، مصعب بن عمير لطرفه وغناه، الطرف والفخفخة اللي كان فيها سيدنا مصعب بن عمير، حتى أن كنا نتتبع عبد مصعب، العبد بتاع مصعب نتتبعه وهم شباب، نراه أين يغسل مصعب ثيابه في المغاسل فنغسل ثيابنا في مغاسل مصعب لعلنا نصيب من طيب مصعب. ده أول واحد كان سيدنا خالد بن الوليد بيغير منه. وعثمان بن عفان، سيدنا عثمان بن عفان كان سيدنا خالد بن الوليد يغير منه. ليه يا خالد بن الوليد؟ لمحبة قريش له ولوسامته. كان سيدنا خالد بيغير من سيدنا عثمان بن عفان عشان حاجتين: محبة قريش لسيدنا عثمان ووسامة سيدنا عثمان. سيدنا عثمان كان وسيما في شكله الذي وهبه الله له، وسيما في ثيابه. يقولون كان عثمان من أوسم الناس ثيابا بغير كلفة، كان من أوسم الناس ثيابا، وسيم جدا، في منتهى الشياكة، في منتهى الأناقة، في غير كلفة. يعني هدومه ما كانتش غالية، وما كانش بيدور على الماركات الغالية والماركات الأسماء المشهورة، لكنها كانت ثياب جميلة، جميلة جدا، وسيمة. ولذلك كان سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه محببا لقريش. يبقى الشكل قريش كانت بتحبه علشان الشكل، وهو ملوش دخل في الموضوع. الوسامة كانت بتحبه علشان الوسامة، وهو ليه دخل في هذه الوسامة. السبب الآخر اللي كانت قريش بتحب علشانه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، أخلاق سيدنا عثمان بن عفان. أخلاق سيدنا عثمان بن عفان، عارفين أخلاق سيدنا عثمان بن عفان كانت عاملة زي مين يا جماعة؟ كلنا نعرف أن سيدنا عثمان كان متزوج رقية ابنة رسول الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت عثمان ورقية، فلقى سيدة رقية بتغسل رأس سيدنا عثمان، بتغسل له رأسه. شايفين أدب الزوجة؟ ودي مين؟ دي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. لقاها بتغسل لسيدنا عثمان راسه، فتبسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إيهن بنية، إيهن بنية، أحسني إلى عثمان فإنه أشبه الناس بي خلقا، وفي رواية: فإنه أشبه أصحابي بي خلقا. بيوصي النبي، بيوصي بنت رقية على زوجها سيدنا عثمان أبو عبد الله، بيقول لها ليه؟ لأنه أشبه أصحابي بي خلقا. يبقى أخلاق سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أخلاق سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه كانت زي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وأخلاق النبي كانت إزاي؟ كان خلقه القرآن. أخلاق النبي كانت إزاي؟ وإنك لعلى خلق عظيم. سيدنا عثمان كانت أخلاقه كأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا عثمان: ما أعجبني خلق في رجل من الرجال إلا فتشت عنه في نفسي، فإن وجدته حمدت الله، وإن لم أجدته أوجدته. شوف الكلام، سيدنا عثمان كان يبص على الناس، ما يبصش على هدومهم وعلى مكانتهم، ده كان يبص على إيه؟ على أخلاق الرجال. فإذا أعجبه خلق في رجل يدور في نفسه، في نفسه، يا ترى الخلق ده موجود عندي ولا لا؟ إذا وجد سيدنا عثمان الخلق الجميل ده موجود عنده يحمد ربنا عز وجل، وإذا لم يجده، إذا سيدنا عثمان لم يجد هذا الخلق عنده يعمل إيه؟ يوجد هذا الخلق جوه نفسه. يبقى قريش كانت بتحب سيدنا عثمان، ويدعون أحبك الرحمن حب قريش لعثمان علشان شكل سيدنا عثمان، وسامة سيدنا عثمان وشياكته وأنقته. في غير كلفة وعلشان أخلاق سيدنا عثمان بن عفان. النهاردة اتكلمنا عن مظهر من مظاهر عزة سيدنا عثمان، مظهر من مظاهر عزة سيدنا عثمان اللي ممكن كلنا نلاقيه جوانا ونربيه في ولادنا، إن الناس تحبك. وقريش كانت بتحب سيدنا عثمان. الناس تحبك علشان إيه؟ علشان البسمة، الصلاح، التقى، الهدى في وشك. هو ده الجمال الحقيقي بتاع الرجالة. الناس تحبك علشان وسامتك، عشان نظافتك، من غير كلفة. الناس تحبك علشان أخلاقك، علشان مكارم الأخلاق اللي جواك. دور في مكارم أخلاق الناس وفتش عنها جواك. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كتير مننا ما كانوش يعرفوا هذه السمة وهذه الصفة في سيدنا عثمان بن عفان. إسلام سيدنا عثمان، أسلم إمتى؟ وأسلم إزاي؟ وإيه قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويا ترى سيدنا عثمان بن عفان لما أسلم اتعذب رغم أن قريش بتحبه، ولا هو نجا من العذاب؟ سيدنا عثمان بن عفان أصغر من النبي بست سنين. سيدنا عثمان بن عفان اتجوز رقية بنت النبي وهو عنده 34 سنة، وكانت أول امرأة يتزوجها سيدنا عثمان. ده كلام وأسئلة هنجاوب عليها بكرة إن شاء الله، وهنعيش مع سيدنا عثمان بكرة إزاي أسلم وإيه قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم، اتعذب ولا ما تعذبش. سيدنا عثمان أسلم وهو عنده 34 سنة، كان من المتأخرين ولا من السابقين؟ غدا نحيا في زمان عزة الشهيد المظلوم عثمان بن عفان، فانتظرونا. وحي ونبي وكتاب وجهاد.